البقرة الصغرى. عبد الملك، سورة البقرة الصغرى وسورة البقرة المعروفة وسورة البقرة الكبرى. سورة الطلاق دي مدنية، فيها 13 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي المراد وأمته بقرينة ما بعده، أو قل لهم، يعني القرآن زي ما ذكرنا قبل ذلك يجعل أنه إتو شنو طبع، وزي كأنه إتو شنو ما في شيء الموجود منه النبي بس، ويخاطب شنو هو بس إتو بس طبع بس بوره بس بس كده. لكن إتو لو لقيتو شنو يا أخوانا، تابع المرهو تابع المرهو ما مرهو يا أخوانا. أضفنا إليه فاحترمنا بحرمة، علونا به الجوزاء رفعة همة لدن قيل فينا كنتم خير أمة. هالآية من قالت يا أيها النبي، قال المراد حتى أمة برضو قال داخلة، أو قال التقدير كده يقول لهم إذا طلقتم النساء، ها طلقتم لا من تطلقوا حتى يقول لكم لا، أي إذا أردتم الطلاق زي إذا نودي للصلاة، إذا شنو أغنى، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة معناها كان دائرين تصلوا، مش بعد ما تكبر الصلاة حتى ما تتوضع، ولا الوضوء بعد تكبيرة الإحرام. إذا برضو إذا طلقتم النساء معناها إذا أردتم الطلاق فطلقوهن لعدتهن، أي لأولها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه، يعني المرأة بعد ما حاضت وطهرت، بعد ما طهرت أن زوجها ما يضاجعها، بعد ذلك يقوم يطلقها. ليش نو؟ ها عشان ما يطول لها المدة. مادام طلقت في طهره، بمعنى بعد ما هي خلاص اغتسلت من الحيض وقال أنت طالق ما مسها، أول دم يجيها ما نطش تقول واحد، ثاني يجيها الطهر، ثاني أول دم يجيها تقول اثنين، ثاني يجيها الدم تقول ثلاثة. لكن لما يطلقها شنو يا أخوانا في طهر هو مسها فيه، ها بعد شنو يا أخوانا، إلا بعد ما تصل نهايته بعد ثاني حتى ما شنو تعيد بواحد، يبقى شنو ضيع عليها شنو زمن بتاع فترة بتاعت شنو الدم الواحد ده. عشان كده ربنا قال الكلام ده، قال فطلقوهن لعدتهن، كلمة لعدتهن معناها تطلق في طهر لم تمص فيه. التفسير ده وين؟ هنا ما تفسير اجتهادي، ثبت في يعني التفسير ثبت في السنة الصحيحة، لذلك ورد الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر. حديث شنو؟ عبد الله بن عمر قام طلق امرأته وهي حائض. الناس طبعا عندهم دجة الفقهاء في الصحة موجودة، لكن المذاهب الأربعة ما عندها الاختلاف ده، بره من المذاهب الأربعة، وبره من المذاهب الأربعة ذاته ما كان المفروض الناس يدجوا، لأنه ده مغام بيسليه مجتهد لتقارير أخرى علمية بغير فوقها. أما المجتمع بنسبة 99.9 و5.5 و3/4 ما محتاج لذلك، بره المذاهب الأربعة ما محتاج له المجتمع ده. والمذاهب الأربعة إنه مذهب واحد 70 سنة اليوم الليلة ما يعرفه، ما هو المجتمع ما له مالك بره المذاهب الأربعة. هل أنه المرأة إذا كانت حائض طلقوها الطلاق يقع ولا ما يقع؟ يقع طلاق، هذا قول الجمهور. من الناس اللي قالوا أن الطلاق بتاع الحائض ما يقع شنو أخوانا، الشيخ ابن تيمية قال أنه طلاق الحائض شنو ما يقع. ليش نو؟ قال ما خالف السنة. بنفس الفهم يقول أنه الطلاق ثلاثة شنو لا يقع، لأنه شنو خالف السنة. ونحن بنقول مخالفة السنة وقعت في الطلاق ثلاثة، ومخالفة السنة وقع في الطلاق في الحيض، لكن المخالفة لا تمنع من الوقوع، للأدلة بين يديك. سيدنا عبد الله بن عمر طلق مرته، جاء عمر بن الخطاب قال الولد طلق المرأة ما شاورني. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لعمر بن الخطاب؟ مره فليراجيها. أنا دار نعرف اتطلقت ولا ما اتطلقت، ثم ليمسك، ثم لتحيض، ثم لتطهر، ثم إن شاء أمسك، ثم إن شاء طلقت. الشريعة دائرة منه كده، مره فليراجيها، ها مره فليراجعها، فليراجعها حصل الطلاق ولا ما حصل. دي الالفاظ الوارده في شنو في الاحاديث الصحيحه في قصه بتاعت عبد الله بن عمر. وارجع تفسير الحافظ ابن كثير، وشوف الطبري، وشوف القرطبي، وشوف الدر المنصور للامام السيوطي. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه، سيدنا عبد الله بن عمر قال وحسبت تطليق علي تطليقه، حسبت علي قال شنو تطليقه، حسبت عليه تطليقه. اذا الحائض شنو يا اخوانا؟ طيب يا تحال من الحالات كان طلق فيها المرأة الطلاق لا يقع فوقها، ما عندنا على الإطلاق في الشريعة ما وردت. والإند الملحق ده خليه يجيبه عشان نستفيد منه، ما في ما قاعد يسمع حامل ولا ما حامل ولا كده، كل ما قال يقول بسيل الوقت كان بيقى غضبان حتى الغضبان ما استطاع شنو يا اخوانا الاحناف براهم بيقول انه طلاق الغضبان لا يقع وما استطاع ان يقيم الحجة والمالكية يا اخوانا شنو ضعف دليل الحنابلة بمرة شوف الذخيرة الكبرى للعلامة شنو الاشياء القراري مش الذخيرة ما غضبان بيطلق ما بيقولوا ايوه كده هم بيقولوا لا قول ما غضبان قول ممكن ما غضبان يطلق جنعان بس ما غضبان ما في جنعان لقيت له واحد كده خديره كده احسن من دي دار شنو دار يبدل بيه خديره وبيه هميره وبيه سفيره دي شنو كان طلق وقع عليه الطلاق دي هي المساله ربنا قال واحصوا العده احفظوها قال لتراجعوا قبل فراقها ده الامر بالاحصاء الحساب اذا معناته يا اخوانا شنو مطلوب ولا شنو لابد تعرف الحساب واتقوا الله ربكم اطيعوه في امره ونهيه شوف الحته دي يا اخوانا عشان حته خطيره فيها اوامر ونواهي ودي ايات الاحكام عشان كده ربنا يقرينا بيقول واتقوا الله ربكم اتقوا الله عز وجل شنو يا اخوانا لامتثال الاوامر واجتناب النواهي يقع عليه الطلاق المالكيه قالوا ادوها يقع عليه الطلاق زي انه كان قتل زول شنو بره كذلك ولو اتلف مال بتاع زول لانه الكلام اللي مشى عليه الاهناف وكده انه طلاق السكران لا يقع نحن عندنا الا السكران بحلال ولو ان الشريعه أبهد انه طلاق السكران لا يقع وجناياته لا تقع زول الدار يقتل زول شنو يا اخوانا يمشي يسكر نص ويجي يقتله بس واخر حاجه يدفعون الديه وانا دار نقتله قروش راقد هاو قروش دفعناه عشان كده انا شنو كان كسرت الزير بتدفع قروشه قال طالق هي طالق طيب بعدين السكران ده اي مالوفات الاوين في الشارع دول كل ما طلقين الا يجي يطلق خضر المسكينه دي او بخيت المسكينه دي انا دار اعرف الشارع كذا لما فات الشارع ده كله واحد اسوي كل يشاهد ولا ما هنا وشاف ناس رجال في الشارع مالو ما طلقوا ويندو اقول لا من يميز على شنو الرجل لا يطلق ويندو علم بان المراه في الشارع لا تطلق والا يجي يشيل يا بنت فلان يا بنت عمي كده يعني يقول لي يقع عليه الطلاق زي ما قالوا بس كده ده عندنا يا شيخ مثلا تقول الزوج طلق المراه هي حامله لما طلع ولد يقول يرجعوها الفرق مش بين دي عاده موجوده في السودان ما موجوده ولا في كراتين الصابون الجماعه يقولوا شنو قالوا كان جابوا الولد رجع امه ده شنو ممكن يبقى حاجه سمها طيبه يعني ابوه طلقها طلقه واحده او الطلقه الثانيه جنعان منها لكن كونها جابت ولد ما عملت له حاجه سمحه وحاجه كويسه يرجع لكن ما يكون وصل شنو ثلاثه كان جابت 10 ما بيرجع انما حتى تنكي زوج غيرها ده ما نصريه يلا لا تخرجوهن من بيوتهن كان قلت لها تطالق ما تمرق من البيت وهي كمان شنو انت قايل ما عندي اهلي كمان تمرق اذا ما تمرق طلقه واحده هي تقعد هنا في البيت العده وين في بيت الراجل إنما عندنا أهل بأهلكم شغلانا مع شريعة كمان خلوا أهلكم خلوا عاداتكم خلوا قبيلتكم تقعد هنا في بيت الزوج ذاته ولا يخرجن منه حتى تنقضي عدتهن كان انقضت العدة تمرق ليش نو الله قال إلا كان في الفترة دي اللي هي قاعدة بتاعت العدة دي إلا أن يأتين بفاحشة زنا مبينة ومبينة قراءتين مبينة بفتح الياء وكسرها أي بينت ديها المبينة أو هي بينة بمعنى الزنا بتاع وادي قال فيخرجنا ليشنو مش يمرقها من البيت قال إقامة الحد عليهن يمرقوها مرة واحدة عشان شنو مهم الزوجة لما في عدة دي ما دخلوا بها إذا يطلوها شنو لإقامة الحد والحد شنو يا أخوانا الرجم بس كده يا وزوزي ده لكن هذه تمرقها من البيت ما في تقوى هناك لحد ما تنغد العدة أيوة قال الحكم ده شوف الله يدينه هناك جبل قال واتقوا الله ربكم عشان ما تجي تعمل حكم تاني ما في حاجه اسمها محكمه تجي احوال الشخصيه تعمل احكام تاني حكم الله يهودا واحد عملتوا ما شريعه الله والا شنو فضلتوا كلام البشر على كلام الله دي من المشاكل الكبيره خلاص اها وتلك المذكورات قال حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه الاحكام المذكوره دي خطوط حمراء ما في خط منها من واحد شنو يجاوزه فقد ظلم نفسه بعد ده ربنا قال انت عارف ليه قالوا تقعد في بيتك حجة بخيتة دي لحد ما تقدي العدة بتاعتها ها اذا ما بتدري يا حج داود لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق امرا مراجعة فيما اذا كانت واحدة او اثنين زول ممكن يقول يهج النعان ما داير يشوفها ذاته يقول خلاص مش طلقت اي خلاص الشريعة قالت تقعد في البيت ويستبعد ياخد ثلاثة يوم يتنفس شوية ثلاثة الثانية خلاص الحاوة يتنفس خلاص الأسبوع الثاني يجي يقول يا كده شوفوا خالي أمر ده الشغلانة دي يرجع. ربنا سبحانه وتعالى تنزيل من حكيم حميد. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعرف طبعك ذاته مصممينك قدر شنو وبتتحمل قدر شنو, هو اللي شرع عليك الحكم ده. ما عنده اي بديل الا حكم الله سبحانه وتعالى بس. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغنا اجلهن تلقى واحد طلق بيشيل القفش كده يرميه براه يتفرع امرقي وشويتين يمشي يقول يا اخي عليكم الله يا اخي يا اخي ما تمشي تقول للجماعه دي يا اخي خلاص الفات ده ما فات الفات ده ما فات داير التالي رجعوا لي وحصل زي دول ما حصل لا يحصى كثره ربنا احدث بعد ذلك فاذا بلغنا اجلهن بمعنى قاربنا انقضاء عدتهن ها قال خلاص قربت اي فامسكوهن. الامساك كيف يعني الشريعه القران داري يوريك على ان الزوجه المطلقه الطلاق الرجعي ذك عنها في يدك شنو, عشان كده ما في زول يقدر يجي يخطبها وانت عندك صلاحيه ترجعها ولو هي ما دايره ولو لان امرها ما دايرين. عشان كده الله قال امسكها امسكها معناها راجعها لانه يجب شنو اصلا في شنو في يدك كده يا حذيفه. فامسكوهن بان تراجعوهن بمعروف من غير ضرار. مش تقول لا انت مرجوعه بعد لا بسيطه تتم اللي انت تقول لها مرجوعه بعد ما قلت مرجوعة بعد ذاك تقول شنو طالي ثاني ترجع شنو يا أخوانا ثاني تعتد عدة هاي لكن ما دخل بها ولو لم يدخل بها هنا العدة بقى شنو عبادة. العدة هنا شنو عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة كده يا وزيدة ما دام ما هي من منتهي ثاني إلا تهين ثاني يقول خلاص إنت مرجوعة. عشان كده شنو قالوا قالوا كان الطلاق في الجاهلية ما عنده حد أي مرة شنو تطلقها بس كان جاء الدار تنتقد العدة بتاعتها تقول رجعتك بس كده زي ده وما تخليها انت تطلقها وما تخلي زول اخر يتزوجها. الشريعة قالت لا لا انكم نهاية ثلاثة فرص بس فرصة الاولى والثانية والثالثة الثالثة كذلك الراجل يقول كان قال خلاص بانت منك عينك فيك رجال يجي اخرين يشيلوها ويكوركوا فيه ودنك كمان تبقى مشكلة تانية شايب. وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعه بها المفارقه بالمعروف خليها تتم هاكن اتو طلقتوا واشهدوا ذوي عدل منكم كن رجعتوا واشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعه او الفراق. اشهدوا الجماهير ما أخذنا على أنها للوجوب. المالكين عندنا قول بالوجوب وقول بالندب والندب يهو الراجع عندنا الآن الإشهاد شنو أخونا في الرجعية مستحب فقط. لو الإنسان بعد ما المرأة طلقها وهي قاعدة في بيته وهي المرأة مطلقة طلقة أولى أو طلقة الثانية أشهد ولا ما أشهد معناتها لو مشت جاء بنية الرجعة فخلاص ولو جاء بغير نية الرجعة فهو شنو أخونا زاني لكن لا يقام عليه الحد. ده المقرر في الفقه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ادرأوا الحدود ما وجدتم لها مدفع لأنه في شبهة بتتأنى زوجته ومتى ما بقت في شبهة أصلا لا ينفذ الحكم. وأقيموا الشهادة لله لا للمشهود عليه أو له. التدار تشهد على الطلاق أو تشهد على الرجع اللي قال أقيم الشهادة لله الله بس ما للزول الدار تشهد له أو عليه. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كرب الدنيا والآخرة ورزقه من حيث لا يحتسب يعني من حيث لا يخطر بباله. ومن يتوكل على الله أي في أموره فهو حسبه كافيه إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره مراده في قراءة بالإضافة بالغ نقول أمره اسم الفاعل يبقى أمره في محل نصب على التعظيم كما قلنا بالغ أمره بالإضافة نجيبه شنو بالجر. هنا الشيخ السباوي جايب الحكاية بتاعت الشيخ الأجهوري شيخ المشايخ في الأزهر الشريف عنده كتاب سماه فضائل رمضان حكاية قال ناس راقمين في المركب في البحر المالح سمعوا صوت في الحاتف قال لهم الدار يعلموه سر كان وقعت في أي حم في أي كربة في أي مشكلة ربنا ينجيك منه. واحد قال أنا داير قال ها أرمي جريشاتك في البحر نحن نديك السر ده. بعد ما شال الدنانير بتاعته كلها رماها في البحر قال له ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الجماعه قال له كده ما ديات قروشك قال لا لا الشغل ده ما هين. فبينما هم كذلك في نفس السفر انكسرت المركب والناس غرقوا وهو اللي قال له لوحه تعلق فوقها والحوض ربيه في سفينه طلع فيها مشى اللي قال له شنو امرأة ولقى الجواهر والدرر والآلة أكثر من الأموال اللي هو دفع. هل المرض شافها دي قال لها أنت بني آدم ولا الشيطان؟ قالت بني آدم. ماله؟ قالت جابها جني هنا الجني ده قالت هنا في البحر ده وكان طلع حسن لقاك حسن بيقتلك قال الجن طلع وقال له شنو من تقول له؟ قال له مخرج رزق من حيث لا يحتسب. قال قدر الجبل الا الرماد بتاعه وقف في الارض اتحرك في شغلانه. ها في نهايه الامر لما الذهب ده ولما الشغلانه والمرا شالها ورجعها قال لارض البصره وزوجها كمان اهله زوجوه لها والمال ده كمان شالوه فيما بعد وقال لهم شنو بقرف مال اللي هو من الحكايات. وبعدين ما يتق الله جعل له مخرجا دي شنو ما دار الا انه نجربها ولا ما نجربها مجربه حسي حسي ولا بكره ولا بعد بكره في اي وقت وما يتق الله جعل له مخرجا الا ما تجره الا ما تجره والا الا كان الكربه دي ربنا كتب من الاذى لانها شنو ما بتنكشف والا انكشفت مطلقا لحد ما ربنا يكشف لك. ايوه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل الله فهو حاسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. دي ما حتى نقاط النقيف ولا يئس من الله يجب.